قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مع المغفرة أضاف الله له هذه المنقبة. وإن له أي لداود عندنا لزلفى أي زيادة خير في الدنيا. ويحتمل أن المراد بالزلفى زيادة أن المراد بالزلفى زيادة القرب كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت. فالزلفى تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر، والصواب أن المراد بالزلفى القربة. أما حسن المآب فهذا هو زيادة الخير. حسن المآب أي حسن المرجع في الآخرة، هذا هو زيادة الخير. فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذنب فغفر له، وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين هامتين، إحداهما القرب من الله والثانية حسن المآب. ومن فوائد هذه القصة أن هذه الخصومة غريبة، فإن أحدهما كان له 99 نعجة والآخر نعجة واحدة، ومع هذا طمع الأول بالثاني. وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يضيف الأول صاحب النعاج الكثيرة إلى الثاني ما تيسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن بعض الخصوم قد يكون أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبه، لقوله وعزني في الخطاب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو قال جمرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة قوي البيان حتى يحصل له الغلبة على صاحبه، هذا إذا كان بحق. أما إذا كان بغير حق فإن الواجب على الإنسان أن يخرس لينطق غيره بالحق. ومن فوائد هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بينهما دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر، لقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولعل عذر داود عليه الصلاة والسلام أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب به عن الناس من عبادة الله عز وجل، وخاف أن يدلي هذا بالشيء وهذا بالشيء ويطول النزاع والخصام، فبادر بالحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أو من فوائد القصة أن أكثر الشركاء يحصل منهم من أحدهم بغي على الآخر، لقوله وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. وهذا من الغريب أن يكون الإنسان كلما قرب إلى الشخص توقع منه البغي أكثر مما لو كان بعيدا، لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة، لكن الذي بينه وبينه صلة وهو الشريك هو الذي ربما يجحده أو ينكره أو يفعل شيئا لم يأذن به أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه القصة أنه ليس جميع الخلطاء يحصل منهم البغي، لقوله وإن كثيرا من الخلطاء. ومن فوائدها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم البغي، والذي يمنعهم من ذلك هو إيمانهم بالله وبالحساب وعملهم الصالح الذي يكون درعا بينهم وبين العدوان والبغي. ومن فوائد الآية القصة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأكثر عملا من الصالحات كان أبعد عن الظلم والبغي. وجهه أن استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما كان من أجل إيمانهم وعملهم للصالحات، والحكم إذا علق بالشيء بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا، أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بما يحصل فيه من ذلك الوصف. ومن فوائد هذه القصة أن العمل لا ينفع إلا إذا بني على الإيمان وكان صالحا، فعمل بلا إيمان لا يقبل، كما قال تعالى وما منعهم أن تنفق أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكذلك لو كان هناك إيمان لكن لم يكن العمل صالحا لفقد الإخلاص أو الاتباع فيه فإنه لا ينفع. ومن فوائد هذه القصة أن الجمع بين هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح قليل، لقوله تعالى وقليل ما هم. ومن فوائدها أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين، لقوله وظن داود أن ما فتناه. ومن فوائدها أيضا أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكما بين العباد لا يحل له أن يختفي عنه في الوقت الذي يكون وقتا للتحاكم. ومن فوائدها أيضا أن الاشتغال بما مصلحته عامة أفضل من الاشتغال بما مصلحته خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفتنون ويختبرون، يقول وظن داود أن ما فتناه، ولكن الفتنة التي يفتن بها الأنبياء لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة، كالفتنة التي تعود إلى الكذب أو الشرك أو الأخلاق الرديئة وما أشبهها، هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ومن فوائد القصة أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل مفتقر إليه، لقوله فاستغفر ربه. ومن فوائد هذه القصة أن الاستغفار سبب لمحو ما حصل من الذنوب، لأن الفا في قوله فاستغفر مبني على قوله وظن داود أن ما فتناه. ومن فائد هذه القصة أن السجود خضوعا لله من سنن الأنبياء، لقوله وخر راكعا وأناب. وهل يشرع لمن أذنب أن يفعل كما فعل داود أو أن يصلي ركعتين تامتين؟ الثاني والمشروع، فإنه إذا أذنب الإنسان فينبغي له أن يتوضأ ويصبغ الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذه القصة إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه لقوله فغفرنا له ذلك، وهذا يستلزم عدة صفات، منها السمع والبصر. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك، ونعم فغفرنا له ذلك، لأن الذي حصل من داود قول يسمع وفعل يرى. القول الذي يسمع قوله فاستغفر ربه، والفعل الذي يرى قوله وخر راكعا. فلما قال فغفرنا له علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل. وتستلزم هذه الصفة فغفرنا له ذلك من الصفات إضافة إلى العلم والسمع والبصر، تستلزم القدرة. القدرة لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر على الغفران، وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث يغفر لكل من استغفر وإن مهما عظم ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذه القصة أن الله تعالى غفر لداود وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، إثبات العندية لله عز وجل، وهي عندية قرب وعندية علم. ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه عندية علم، وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه عندية قرب. طيب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد هذه القصة أيضا الثناء على داود عليه الصلاة والسلام بحسن مآبه أي مرجعه إلى الله لقوله وحسن مآبه.